نعمى وإليك النعمى وإليك المصير. أخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نجمع إلى تلاوة القرآن الكريم يسمع علينا أثار الإذاعات والتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة الفارق الشيخ محمود الشحات محمد أنور المبرع المقيم بالقاهرة. أرى الله له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مصدوق. وورث سليما داود وقال يا الله الله Thank you. حتى الشحات حل What

وجدتما وقلعهما جنودا للجنه إنه من سليمان وإنه الله يكرمك. من يزيدك من نعم وشيء. كمان عم الشيخ محمود النبي كمان سمعنا ربنا يرفع حالك يا شيخ. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انتهينا هذا القران على جبل الملائكه وكان متخطاها مخافه الله وتلك الفتنه المظلمه لله بالعذاب وتقدروه ايها الذين امنوا على مدافع حضرتكم قال بقوله مصر العربيه ومدينه القاهره والقارئ في الدعوة والزر عربي والقارئ معنى الإنسان القارئ أشيط حبيبه للشرط عالم محمد عمر المطري والقديم في القاهرة أما مقررات الصوت والرجال الكاشفة العربية ودار الأعراف ونوز الموت الحياتي المقيم بكلة العادلية مكة المحلة أما الفراشة الكبرى مبارك العادي فريش الإشارة وراجع المقيمين في مريم الكابلية مركز المحلة